رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكلام ابن القيم رحمه الله كلام قيم جدا، والملك يتحدث على لسانه رحمه الله رحمة واسعة وغفرة له. فيقول فصل: المعاصي مجلبة أو مجلبة للهلاك، المعاصي تهلك نعوذ بالله. قال: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته. لو قال في نيح بس، لو قال في فلا بأس، لعله تصحيح. في مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض. هنا ده هنا ابن القيم سيتكلم عن الذنب باعتباره مرض، وابن القيم طبيب، لعل بعضكم لا يعلم أن ابن القيم كان طبيبا معتمدا أصلا، ليس فقط عالما من العلماء، وإنما هو طبيب، طبيب يعالج ويداوي، وأشهر من داواه هو نفسه، هو نفسه رحمة الله عليه، كان يداوي نفسه بماء زمزم، معروف أصابه المرض وامتنع عن الطعام وداوى نفسه بماء زمزم، ووصف له وصفات. ولذا كتاب الطب هو لم يؤلف كتابا باسم الطب النبوي، وإنما هو هذا فصل في زاد المعاد أو فصول في زاد المعاد، فأخرجوه وطبعوه باسم الطب النبوي، والأشياء التي فيه لا يمكن الاعتراض على ما فيه، لأنها كلها مقامة على التجارب، والتجارب في الشرع معتبرة، تجارب في الشرع معتبرة. المهم تنظر كيف يقارن ما بين الذنوب وتأثيرها في البدن والأمراض وتأثيرها في البدن. فيقول: فإن الذنوب هي أمراض، متى استحكمت قاتلت ولا بد. الأمراض المستعصية كما يسمونها، وإن كنا ضد مسألة كلمة الأمراض المستعصية، لأنه لا يوجد مرض مستعصي إلا الهرم، والهرم ليس بمرض، والهرم ليس بمرض، والموت ليس بمرض كذلك. فإذا لا يوجد شيء اسمه مرض، إيه؟ لأن كلام أمراض مستعصية معناها الرد على النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. لكن مستعصية إلى الآن لم يصل إلى دواء لها، فهي أمراض شديدة. والمرض الشديد إذا تحكم في البدن فهو قاض عليه في الغالب، فهو قاض عليه في الغالب، كمثلا فيروس الإيدز الآن، أو الفيروس سي لما يصل إلى التليف أو سرطانة الكبد، فهو قاض على العبد لا محالة، وربما يوجد ولا يقضي عليه. ومرض أيضا الخطير مرض السرطان يأتي للعبد، فإن بدأ العمل فإنه لابد قاض عليه، وقد قضى على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى غيره. فهو يتكلم عن الأمراض الشديدة التي إذا استحكمت فعلا كان نتيجتها الموت. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفرار يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرضية التي متى غلبت أفسدته، وحمية يمتنع بها. فقال إن البدن فيه ثلاث أشياء بتحمي البدن، وده الكلام هنا طبي بقى، كلام طبي خالص، كلام طبيب. يقول إن بدنك عايز تحفظ صحة بدنك في ثلاث أشياء. الأول غذاء يحفظ القوة، يعني طعام فيه أغذية، الفيتامينات كالعسل والخضروات، الفيتامينات المطلوبة والمواد الصالحة للجسد. اثنين استفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرضية التي متى غلبت أفسدته، الجراثيم والميكروبات الموجودة في البدن وبعض الامتزاجات الموجودة التي تسبب الصداع والأمراض، فهذه لابد من استخراجها. فإما أنها تستخرج بالمواد بالمضادات الحيوية، الآن تأخذ مضاد حيوي فبيقتل هذا الأمر ويخرجه، إما بالعرق وإما بالبول وإما بالرأس، أو أنه يخرج ببذل الدم والحجامة، إنما لابد المواد الفاسدة تعمل إيه؟ تخرج من البدن. يبقى دخلنا مواد صالحة للغذاء الطيب واستخرجنا المواد الفاسدة والأخلاط الرذية. الرذية يعني الرديئة، الأخلاط الرذية. وهنا أسلوبه شابه تلميذه وزميله ابن كثير. طبعا أسلوب ابن القيم أروع ملايين المرات من أسلوب ابن كثير، ما في مقارنة أصلا. طيب قال والأخلاط الرذية التي متى غلبت أفسدته، يعني إنسان عنده أملاح عالية، طيب لما حيزود الأكل في الأملاح حيحصل تفسده ولا لا؟ تفسده. كذلك والمواد السكرية لمن هو مصاب بالسكر وهكذا، في مواد معينة طيب يقول لك لا تأكل كذا وكذا وكذا. الشيء الثالث حمية، حمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. الحمية هي تنظيم الطعام وهو التقليل منه بناء على قول الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذه لابد من حمية. ان كثرة الطعام ضارة جدا للإنسان، كثرة الطعام ضارة جدا، والإنسان إذا جلس على الطعام وأكل حتى شبع في كل مرة فهو يؤذي نفسه ولا محال، فكل مرة يجلس يأكل حتى يشبع فهو مؤذي نفسه. إنما لابد الإنسان يجلس إلى الطعام وهو يشتهيه ويقوم عنه وهو يشتهيه. خذها الحكمة هذه، خذها مني، تجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه. يعني تجلس إلى الطعام وأنت إيه جائع، لكن في بعض الناس تجلس لأن ده ما هذا الطعام، هذا الأكل خلاص بيأكله ربما يعني ليس جائعا ولا يحتاج إلى الطعام فيجلس إليه. وبعض الناس يقول أنا أقوم من غير مشبع. إزاي أقوم من غير مشبع؟ أقوم ناقص؟ لا، فما لا يمكن، لازم لما يشبع يقوم، وهذا غلط شديد جدا. لابد أن تجلس إلى الطعام وأنت تشتهي وتقوم عنه وأنت تشتهي. وهذه مأخوذة من القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. وهذا طبعا حديث غير صحيح، حديث غير صحيح، لكن الحكمة حكمة. والمعدة بيت الداء، حديث صحيح. وشر شيء للإنسان البطنة، والتخمة مصيبة، فإذا خذ بالك. يبقى لابد من حمية. طب الحمية دي أنا أقول لك لما كنا أنا رجل نحيل أعمل حمية ليه؟ المسألة مش نحولة وسمنة، لا، المسألة مسألة صحة وضعف، فربما يكون نحيلا وضعيف وربما يكون سمينا وقويا. فالمسألة الحمية مطلوبة لكل الناس، جميع الناس، ثلث وثلث وثلث. وهنا السؤال، هل فعلا نحن كذلك؟ لا، نحن لسنا كذلك. طيب هل الكفار كذلك؟ نعم، هذه مصيبة. قبل أن يأكل هو لا يضع الطعام أمامه ويأكل حتى يشبع، لا، هو بيضع كمية محددة من الطعام وخلاص. زي أنت لو أنت في الطريق أو في عمل واشتريت سندويتش، ممكن سندويتش لا يشبعك مش كده، لكن أنت عارف أن ليس عندك الآن إلا هذا السندويتش، فبالتالي بتأقلم نفسك أنك خدت سندويتش وخلاص، نشاطك هو هو وقوتك هي هي. فهم كذلك، هو يضع قليلة جدا من الطعام. وإذا أنت لو عزمت عن طعام أجنبي هتلاقي حطت لك يعني العينات زي ما بيقولوا، فعلا أشياء بسيطة جدا، لكن لا، بحيث أنت لما تأكل لا تحس بصداع ولا تريد أن تنام، لم يثقل عليك الطعام. وفي الأثر أن إبليس قال لما تكلم مع يحيى عليه السلام ثم سأله يحيى عن أكثر شيء يضر به ابن آدم، قال ربما أكلت فشبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر، فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. فالحمية اللي بيتكلم عليها ابن القيم حمية اللي يسموها برنامج التخسيس، ليس المقصود تخسيس ولا شيء، وإنما حمية بمعنى أنك تحافظ على نفسك فلا تكثر من الطعام ولا تقلل كما فعل البخاري، لأن البخاري رحمه الله قلل جدا من الطعام فمرض جدا. هذا غلط، هذا غلط. ونحن يعني لابد الإنسان يكون له الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. لكن بعض الأطعمة أحيانا لك أن تشبع منها، أحيانا مثلا تشرب لبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يسقي أبا هريرة حتى قال يا رسول الله والله لأجد له مسافة والله لأجد له مسافة مش لقيه ممر خلاص شباب. فلا بأس بالشبع أحيانا من نوع طعام لا بأس بالشبع أحيانا من نوع يعني أنت أكل من تشبع تفاح مرة تشبع منه ولا برتقال تشبع منه أما أنك تجلس على الكميات الهائلة من الأرز والخضروات واللحوم وتأكل حتى تتخن ولا تستطيع الكلام هذه مصيبة والأسف هذه موجودة هذه موجودة. طيب حمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره يبقى ثلاث حاجات للبدن تاني لا تنسوه البدن عشان يبقى صحيح وقوي يحتاج إلى غذاء صحيح استفراغ الأخلاق الرديئة الفاسدة حمية وأصلحها الأخير لأنه ممكن غذاء صالح ما فيش. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد عنده إلا الأسودين ثلاثة أشهر هنا فين بقى ما فيش غير الأسودان صح فممكن أقول الصحابة أنا لا يجد شيء ما في أهل الصبح هياخد غذاء صالح منين إن جاله حشف أكله إن وجد شيء أكل إن لم يجد خلاص. فالمملوكة الثالثة هذه مهمة جدا وتقليل الطعام يساعد على الثانية يعني على استفراغ الأخلاط كثرة الطعام يؤدي إلى كثرة الرضيع تأكل أشياء فيها دهون وزيوت وأملاح وأرز ولحوم ودهون وأملاح ومخللات ثم حلويات ثم فطائر ثم سوداني ولب لا إله إلا الله مكسرات إذا المسألة هنا أصبحت أنت بتستجلب الأخلاط الرضية الفاسدة أنت الآن تستجلبها فانتبه. يبقى ثلاث حاجات بالنسبة ليه البدن كلام طبيب محترم جدا وصفة طبية رائعة ثم قال فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة الإيمان يغذي القلب والإيمان فعلا له حلاوة ولذة ولذا لو أنت فعلا تجد نفسك مواظبا على الصلاة تجد لذة عجيبة تحدث لك والذي يأتي صلاة الفجر سله عن اللذة التي يشعر بها وسله عن الألم يوم لا يقوم لصلاة الفجر سله. إذن والأعمال الإيمانية ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا غض بصره عن امرأة مثلا غض بصره يجد في أثر على طول في قلبه حلاوة وكل عمل صالح تعمله تلاقي نفسك تجد لذة معينة هذه اللذة غذاء صالح في القلب قيام ليل قراءة القرآن عمل صالح إخلاص خوف رجاء بر تجد نفسك عندك في الفرحة في هذه الفرحة هي غذاء القلب إيمان وعمل صالح إيمان وعمل صالح ولذا العمل من الإيمان جزء لا يتجزأ من الإيمان وركن ركين من أركان الإيمان ودائما الله عز وجل إذا ذكر الذين آمنوا قال عملوا الصالحات قرن بين الإيمان والعمل إلا أن يناديهم حين يناديهم يقول يا أيها الذين آمنوا لكن حين يذكرهم دائما يقول آمنوا وعملوا فهنا الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوة القلب يبقى إذن أهل المعاصي والبدع هؤلاء ليس عندهم غذاء صالح يقوي القلب أهل المعاصي ليس عندهم إيمان يقوي قلوبهم. اثنين استفراغ الأخلاط الردية وهذه بالتوبة يبقى الحجامة القلب التوبة يبقى البذل الإبر اللي انت عاوز تاخد من القلب المفاسد اللي فيه تطهره بالتوبة والاستغفار يبقى غذاء صالح إيمان وعمل غذاء طيب إيمان وعمل صالح استفرار أخلاط رضية وفاسدة بالتوبة والاستغفار توبة والاستغفار قال توبة النصوح ذكر ابن القيم التوبة النصوح ولعل ذكرت لكم قبل ذلك أكثر مرة معنى التوبة النصوح أن كثير من الناس لا يعرفون يعني التوبة فبعض الناس يتوب المعاصي ويظن أن هذه توبة ولذا اللي ترك معصيه لا يسمى تائبا وإنما يسمى تاركا إنسان كان يزني وبطل زنا، إنسان كان يشرب الخمرة وبطل خمرة، إنسان كان يدخن ثم بطل التدخين، هذا لا يسمى تائب، هذا إيه؟ تارك. إنسان يزني ثم تزوج فخلاص بطل الزنا لأنه تزوج، هذا لا يسمى تائبا، لما يسمى إيه؟ تاركا، حين يندم ندما شديدا تضيق عليه نفسه ويضيق تضيق عليه الأرض بما رحبت، هذا هو التائب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني الركن الركين في التوبة هو الندم، كقوله الحج عرفة، يعني الركن الركين في الحج هو الوقوف بعرفة، فالركن الركين في التوبة هو الندم. ولذا انت ممكن تتكلم مع ناس يقول لك انا كنت بعمل وبعمل وخلاص دلوقتي الحمد لله بطلنا، هذا تائب؟ لا، هذا ليس بتائب. التائب هو من ندم على الذنب ندما شديدا وعقبه بعزم على ألا يعود، يبقى هذا هو التائب. هذه التوبة النصوحة هي دي اللي بتطهر القلب، هي دي وليس الترك، هي دي اللي بتطهر القلب وليس الترك. يبقى ولذا شيخ الإسلام استفاض في الكلام هنا، وحتم شيخ الإسلام على كل مسلم التوبة النصوح، وسمى التوبة النصوح سماها العامة الشاملة، وهي أن الإنسان يجلس مع نفسه فيذكر كل ذنب فعله من ساعة البلوغ إلى ساعته إلى ساعة إذ، ويحدث لكل ذنب توبة على حده، ندم عظيم على هذا الذنب. قال هذه التوبة العامة الشاملة التي يرجى بها غفرانه الذنوب، وإن كانت متعلقة بحق رده إلى أصحابه فهذه التوبة النصوح، التوبة العامة الشاملة. طيب وهناك ذنوب لا يذكرها العبد، من أمثلنا من المكسرين من المعاصي، ربما عصى كثيرا ولا يذكر هذا، فإنه يتوب توبة شاملة عما يذكر وعما لا يذكر، عما يعلم وعما لا يعلم. إن هي الذنب الواحد توبة خاصة، التوبة العامة الشاملة تذكر كل ذنوبي، أذكر كل ذنوبي من البلوغ إلى الآن، مثلا انا تذكرت مثلا 10-15 عشان ألف ذنب، هذا توبة عامة، استغفرت من كل ذنب على حده، ما هذه الخواص تجتمع في تصير عامة، يعني في المفهوم العام هذه عامة طبعا، تصير الخواص عموما كل ذنب على حده على نعم لكل ذنب لوحده، يبقى هذه خاص بالذنب الفلاني، الذنب الفلاني في بعض الناس مثلا يقول لك انا كنت احب ألف على بعض الناس، انا كنت احب شيء معين في المعصيه، لابد يحدث لكل ذنب على حدة توبة خاصة تجتمع التوبات فتصير توبة. وهذا التوبة النصوح هي ليست فقط تستفرغ المواد الايه الفاسدة والردية والاخلاص من القلب، وانما فائدتها انها هي التي تبدل حسنات بدلا من السيئات التي عملها العبد، ولذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني توبات، حسنات يعني توبات وليست حسنات بمعنى حسنات فعلا، لأنه لا يمكن إنسان زنى ثم تاب من الزنا يتكتب له عفة بدل الزنا، إزاي ده زنا، سرقة تاب من السرقة يتكتب له بدل السرقة منحة أو هدية أو صدقة، لا يتكتب له توبة. فمعنى يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يبدل الله سيئاتهم توبات، يمحو السيئة ويكتب بدل السيئة توبة. طيب يبقى إذن القلب هيعامل كالبدن، عايز غذاء صالح إيمان وعمل صالح، عايز استفراغ يبقى توبة واستغفار، توبة إيه نصوح وإيه وعامة شامل. قال وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن استعمال ما يضاد الصحة، وهي عبارة عن استعمال ما يضاد الصحة. ترك استعمال ما يضاد الصحة. طيب هنا لم يذكر الحمية، لم يوضح الحمية بتاعت القلب، هل واضح هذه العبارة واضحة؟ إن قلت يعني ترك المعاصي، ما ترك المعاصي عمل صالح اللي هو الأول اللي هو الغذاء مش كده؟ فما المقصود بالحمية هنا؟ المقصود بالحمية أن الإنسان يبتعد عن الأشياء التي ليست عملا صالحا وليست عملا سيئا، وهو فضول القول وفضول العمل، يقلل من المباحات، يعني الكلام فيما ليس فيه ضرر وليس فيه نفع، هذا يسمى فضول قول. فالتورع هذا حمية، التورع عن كثير من المباحات هذا هو الحمية. يبقى القلب يحتاج إلى ثلاث أشياء: غذاء صالح بإيمان وعمل، استفراغ بتوبة نصوح واستغفار، وحمية بترك فضول القول وفضول العمل. فضول القول وفضول العمل. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، يعني التقوى عبارة عن إيمان وعمل صالح، وعبارة عن توبة واستغفار، وعبارة عن الترك والتورع عن فضول القول والعمل. فما فات منها فات من التقوى بقدره، يعني اللي يفوت من جزء من الأعمال الصالحة يفوت عليك. ولذا انظر إلى الصحابة وهم لا يندمون على العمل الصالح، لا يندمون على العمل الفاسد، ده يندمون على العمل الصالح لوجود عمل أصلح منه. تخيل أن يعمل عمل صالح ويندم عليه، يريد أن يعمل أصلح منه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، مع أنهن تورعن عن ذلك وتركن هذا للرجال، لأن الغالب في تغسيل الرجال للرجال. فهم عملن عملا صالحا بتورعهن، ثم رأينا أن التغسيل كان أولى لهن باعتبارهن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، مع أنه حج قارنا، والحج القارن من أصلح الأمور وفيه ثواب عظيم، جمع فيه بين الحج والعمرة، ومع ذلك أراد أنه يعمل أصلح من ذلك. فتخيل أن الصحابة الواحد منهم يندم على العمل الصالح لأنه كان يتمنى أصلح منه، وتركوا لنا التوبة من الأعمال السيئة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة. الذنوب ضد العمل الصالح، ضد الاستفراغ، ضد التورع اللي هو الحمية. فإن الذنوب تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية. بعض النسخ عندهم تلاقوا التخطيط، صلح التخليط. وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. الذنوب تلخبط لك الدنيا كلها، الذنوب تلخبط الدنيا، الذنوب تدعو إلى ذنوب، الذنوب تدعو إلى ذنوب، تعلم العبد الاستغفار، وربما يداوم على المعاصي ويصر عليها فيكثر الاستخفاف فيصل إلى حد الاستحلال أن يكفر. وده معنى فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، أنه قال إن المصر على الكبيرة قد طبعا الآخرون شادوا قد يصل به إلى الاستحلال، أو قد تصل به إلى الاستحلال، ولكن ليس الاصرار على ارتكاب المعاصي هو استحلال، وإلا هذا قول الخوارج قول واحد. طيب، فانظر إلى بدر علي. ولذا يعني ابن القيم رحمه الله تكلم في كتاب اسمه شفاء العليل، كتاب عظيم جدا، وإن كان معظمه عن القدر، عن القدر. كتاب شفاء العليل هو أروع كتب ابن القيم في الكلام في القدر. طيب، قال: فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها. يعني بدن مريض والإنسان عمال، زي انت لما تلاقي واحد مريض بالسكر وعمال يأكل حلويات ويأكل سكريات، وقال انت كده بتقتل نفسك، حرام عليك، اتق الله، انت كده بتقتل نفسك قتلا. فهو عنده مواد مخلطة عمال يزيد الاختلاط. قال: تراكمت عليه الاخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، لا بيعمل حمية ولا بيقلل طعام ولا بيتعالج، لا بيروح لطبيب ولا شيء. قال: كيف تكون صحته وبقاؤه وقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تخشى من المعاصي خشية الباري. يعني جسمك مهتم بيه، تعمل له حمية. طب والقلب؟ القلب أولى بالاهتمام. قال: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، يعني أطاع الله عز وجل فعمل صالحا، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان. يبقى كده دخل في كل أبواب الخير وابتعد عن جميع أبواب الشر والله المستعان على كل هذه الأمور على كل هذه. فالله هو الذي يوفق للعمل الصالح، والله هو الذي يتوب عليك فتتوب، والله عز وجل هو الذي يهديك لتقلع عن المعاصي وفضول الأعمال والأخوات. حمية لا لا، الحمية بالبدن ولا القلب؟ للبدن التقليل من الطعام والشراب، للقلب التوبة النصوح. الحمية مش التوبة النصوح، الحمية ترك الذنوب وفضول القول والعمل، ترك الذنوب وفضول القول والعمل. الحمية للبدن خلاص تقليل طعام الشراب معروف. الحمية تسأل اي حد في ايه يعني الحمية، يقول لك يعني اقلل الطعام والشراب وقلل السكريات والنشويات. قال فصل، يبقى هو ايه ذكر شيء طبي ظريف جدا. تفضل. تدخل مؤذيات من الاطعمه والاشربه في الحمية. يعني ترك المؤذيات مثلا الشطه والاشياء هذه حسب اذا كان هذا تؤذيه تركوها، هذا من من من نفع البدن، من نفع البدن. فإن لم تردعك هذه العقوبات، شوف تكلم عن العقوبات الشرعية على المعاصي. فإن لم تردعك هذه العقوبات، ما المقصود بهذه العقوبات؟ العقوبات القدرية، العقوبات القدرية، عقوبات المعاصي اللي هي هلاك البدن واللي هي مرض البدن واللي هي الكآبة في المنظر واللي هي البلاءات التي ينزلها الله عز وجل بالمعاصي التي يرتكبها العباد، دي كلها عقوبات قدرية. يعني ربنا عز وجل لما يهلك قوم لوط، هل أهلكهم عقوبة شرعية ولا قدرية؟ جاوب يا إخوان، قدرية، لأن العقوبة الشرعية قتل الفاعل والمفعول فيه، صح؟ العقوبة الشرعية قتل الفاعل والمفعول فيه. التطفيف في الميزان ليس له حد في الشرع وإنما له تعزير. فكونوا يهلك سبحانه عز وجل قوم شعيب، يبقى هذه عقوبات إيه؟ قدرية. فالعقوبات القدرية اللي مرت دي حوالي 21 عقوبة ذكرها، دي اسمها عقوبات قدرية. أما العقوبة الشرعية التي حددها الله عز وجل، الذنب الفلاني يعاقب بكذا، السرقة القطع، القتل القصاص، وهكذا وهكذا. فيقول فإن لم ترتعك هذه العقوبات اكتب القدرية، لأن المعلوم اللي سبق الكلام فيها كل اللي فات ده، كل اللي فات ده. ومن عقوبات القدرية أن الإنسان يبقى تابع لعدو أبيه والكلام هذا. قال ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، بعض النسخ فيها تأثير وليس تأثيرا فصلحها. ولم تجد لها تأثيرا، نسختك فيها ألف، نسخ كثيرة فيه، نسخ عندك ما فيهاش ألف كثير أي ألف نسخ ليس فيها. ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، يعني إذا كنت أنت بقى عمليني أقول لك خلي بالك إن ربنا عز وجل ممكن يهلكك بالمعاصي، ممكن ينزل عليك العقوبات، ممكن يغضب عليك في الآخرة، ممكن كذا، ممكن كل ده مش مؤثر فيك، وهذا بيحدث، كلم الناس. فإن لم يجد هذا فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرح. ومن هنا يبان لك عظم ذنب من لم يحكم أنزل الله، عظم شديد، بلوى، بلاء رهيب جدا هم لا يحكمون ما أنزل الله. هذه مصائب كبرى ابتلونا بها، ولأن هم كانوا سيرحمون أنفسهم والعباد بتنفيذ العقوبات الشرعية، لأن لحد يعمل في الأرض أفضل أن يمطروا 40 يوما. الحدود هذه، ترك الحدود هذه كارثة، فسق وظلم وكفر أصغر، ويعني كفر أصغر يعني حلو أوي. طب كده احنا لما نقول كفر اصغر يعني فرحانين احنا بالكفر اصغر، ما من فرح بالكفر اصغر كما فرح بالزنا وشرب الخمر والربا على طول، ولا يجوز الفرح بهذا، وانما فقط لاثبات الاسلام لهؤلاء واثبات لزوم البيعه والطاعه والسمع وصيانه البلاد والعباد، هذا المنهج الصحيح. فكون هم كفار كفر اصغر هذه كارثه كارثه. ف فهم الآن يحولون بين العقوبات الشرعية على العباد فيؤذون أنفسهم والعباد، لأن العقوبات روادع، العقوبات الشرعية روادع. ولذا إذا جهر الإمام بأنه سيقطع يد السارق قضى على ثلاث أرباع السرقة في المجتمع بمجرد الإعلان، بس مجرد فقط الإعلان، لأن الحدود زواجر وجوابر. فإذا مصيبة، لكن الآن في بلاد لا ينفذ فيها هذه التشريعات كيف تخوف العباد؟ تقول له حتى لو سرقت هتاخد لك ثلاث شهور سك، لو زنيت هيقول لك مع السلامة، كارثة مصيبة. لأن بعض الناس يظن أن احنا يعني موافقين على الحكم غير ما أنزل الله، لا طبعا أعوذ بالله، ده الموافقة قد تكون كفرا والعياذ بالله، لأن إقرار المعاصي هذا يعد استحلالا، ولا نقر المعاصي نكره ذلك ونتبرأ منه إلى الله جل وعلا. قال فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم. خلي بالكم الإخوة غير مسموح لهم يبقاش عارف الدرهم يعني إيه، من الأشياء دي هي أشياء في الزكاة، الدرهم على طول تبقى عارفه، لا الدرهم عمره ما يكون ذهب، الدرهم دائما في الضهر، والدينار دائما دائما، والدينار عشرة دراهم، عشرة أو اثنى عشر درهم. ولذا زكاة زكاة المال هتلاقيها 200 درهم 20 دينار، اضرب يبقى ربها في كام؟ في 10 على طول، فدايما تبقى عارف الدينار ذهب يساوي 10 دراهم، الدرهم فضة يساوي نحو 3 جرامات، الدرهم يساوي نحو 3 جرامات. ولذا اللي كانوا حاضرين معانا الصبح لما كان الاخ ابو بيسال عن المهر الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم 10 اوقيات، مش فاهم يعني 10 اوقيات، فاعرف الاوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم، الدرهم كم جرام؟ 3 جرام تقريبا، تقل حاجة خفيفة جدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع 10 أوقيات يبقى دفع كم درهم؟ 400 درهم، 400 درهم يبقى كم جرام ذهب؟ 1200 جرام، يعني كيلو و200 جرام فضة، كيلو و200 جرام فضة. والفضة الآن لو هي فين حاجة تفضل جام جرام حبيبي جام الكاتس، لا تفضل عادة مياه حرة، لا العادية السبيكة والمجهولة المجهولة 5 8 يعني لو متوسط 5 مشغولات والسديكه العالي حوالي 3. لا للاسف ان كل يوم في ما صح، ما هو ده ما ده حالات بالذات بالفضه، ان كل يوم سعر يرتفع وينزل يهبط وينزل. كم هي الان النهارده مثلا كم؟ اخر حاجه كانت كام؟ طب امس مثلا 3 وربع، فالجرام الفضه ب 3 وربع. يبقى لو واحد سالك عن زكاه المال هتقول له زكاه المال 595 جرام اللي هي 200 درهم، تضرب تقول 595 جرام يا حاج احمد بكام الجرام بكذا هضرب فيه وخلاص، عرفتم؟ فالان مثلا زكاه الفضه 200 درهم، 200 درهم احفظها ما تتغيرش ابدا، 595 جرام، واللي بعدها تتصل بالحاج احمد بكام الجرام النهارده 3.5، تروح ضرب 595 في 3.5 يطلع لك زكاه نصاب زكاه المال. يبقى النهارده عايزين نحسب مهر النبي صلى الله عليه وسلم النهارده كام بقى؟ نحسب كم أوقية، هو نسيت كم أوقية؟ 10 أوقية، الأوقية كم درهم؟ 40 درهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دفع كم؟ 400 درهم، 400 درهم، 400 درهم كم جرام؟ 1200 جرام في 3.5، يبقى دفع حوالي 5000 جنيه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا. هذا هو، هذا هو. لكن هل هذا سنة؟ الأخ سألني الصبح هل هذا يدفع زي النبي؟ نقول هذا ليست سنة، ليست سنة، تحديد المهر ليس سنة. ممكن المهر ينزل إلى خاتم ولو خاتم من حديد، ممكن يرتفع إلى قناطير وآتيت إحداهن قنطار، فلا تحديد للمهر، ولكن لا ينبغي المغالاة في المهور كما نصحنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب أنا أنت كطالب علم ما يصحش ما تبقاش عارف عن إيه درهم، ما يصحش الدرهم نحو 3 جرامات، الميتين درهم اللي هم نصاب نصاب زكاة المال يساوي 595 درهم فضة، 595 درهم فضة. نحو 3 درهم نصاب الزكاة 200 درهم وخلاص، 200 درهم اللي هي تساوي 20 دينار، الدينار الذهب. طيب حاضر، أول حاجة الدينار الذهب لازم يكون دينار مكي، مثقال مكي. نعم، مثقال مكي هو المعتمد في الشريعة، فهي 20 مثقال يعني 20 دينار. الدينار 4 جرام وربع ذهب، يبقى خد بالك الدرهم، الدرهم كم كم جرام؟ 3. الدينار كم جرام؟ 4 وربع بس ذهب عربي، لكن الدرهم 21. ما هو الدرهم فضة، اللي هو الدرهم فضة على طول، الدرهم فضة على طول والدينار ذهب على طول. واضح كده؟ مش واضحة؟ لا عيار، عيار. بالنسبة للذهب الدينار 4 جرام وربع، بمعنى ان 20 دينار 85 جرام. احفظها بقى، الدينار مكي، الدينار المثقال المكي. نعم، الدينار 4 جرام وربع، يبقى 20 دينار 85 جرام ذهب. يبقى اذا افتيت الان انت، لا انت تفتي، افتي في الزكاة، تقول له نصاب الذهب 85 جرام عيار 21، واما نصاب الفضة 595 جرام فضة حرة. بعض العلماء سمعناه يقول 95 بناء على دينار آخر. لا، هو 85 جرام، هذا اتفاق العلماء، لأنه مثقال مكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد زكاة حددها بالمثقال المكي وبالدرهم المدني، والدرهم المدني هو الدرهم المعتمد. عيار 24 عيار 21 هو الغالب. لا لا، خلاص سهلة بقى، سهلة. البعض قال انه 85 جرام عيار 24. عايز تعرف لو الذهب اللي عندك 21 بتضرب 85 في 24 على 21 يطلع لك 97 جرام، ولو عيار 18 هيطلع لك 117 جرام. تاني كده 85 97 117 85 97 117 117 لو الذهب عيار 18 و97 لو 21 و85 لو 24 14 على 21 14 على 13. ايوه نعم نعم، تجيب لك على طول النسبة. بس مشكور، بس انت مش مطالب بالنسب دي كلها، انا عايزك كطالب علم تحفظ الامر الشرعي. الامر الشرعي هو 20 مثقال بالنسبة للذهب و200 درهم بالنسبة للفضة. واضحة كده؟ 14 لا، ال 24 85، ال 21 97، ال 18 117. تاني انتوا هتقبلون على المصرف، لكن لا بأس، هذا علم. بس انت لازم كطالب علم ان تتسأل، يقول لك ما هو نصاب الزكاة؟ تقول له بالذهب ولا بالفضة؟ بالذهب، بالذهب 20 دينار، بالفضة 200 درهم. واحد يقول لك من العرب، طب يعني 20 دينار عم الشيخ؟ تقول له 20 دينار الدينار 4 وربع، يبقى معناه 85 جرام. كويس؟ الفضة تقول له 200 درهم 595 جرام. واضحة؟ ما يصحش بانك تنسى، ما يصحش. طيب قال فقطعت، قطعت اليد في 3 دراهم، يبقى من سرق قد ايه النهاردة يستحق قطع اليد؟ 3 دراهم، الدرهم 3 جرام، من سرق 9 جرام. طيب لو لقينا واحد حرامي سرق فلوس هنشوف الفلوس. لا، 9 جرام على حساب الحاج احمد امبارح في 3.5، 9 في 3.5 حوالي 30 جنيه. يبقى النهاردة اللي يسرق 30 جنيه من حق الحاكم انه يعمل فيه ايه؟ يقطع يده مع مراعاة باقي الشروط، لان شروط قطع اليد 8 هتاخدوها معانا ان شاء الله في حبل السرقة. 8 شروط، ليست شرط واحد اللي هو النصاب اللي هو 3 درهم، لا ده لسه فيه 7 شروط اخرى. فقطعت اليد في 3 دراهم، قطعت اليد في 3 دراهم. طيب يبقى إذن لازم تخوف الناس، تقول له إذا كنت مش خايف من غضب الله إذا كنت لست تخاف من غضب الله ولا من عقوبة المعاصي ولا من الجدب والقحط فيه بسبب المعاصي ولا من غضب الملائكة وابتعاد الملك عنك. الملك قلنا كل ما تعصى الملك يبعد عنك، الملك يبعد عنك كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ويقترب منك القرين الشيطان والعياذ بالله. إذا كنت لا تخشى من كل هذا فخاف إن الحاكم لو ضبطك يعمل إيه؟ يقطع يدك لو سرقت نحو 3 دراهم. وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس. قطع الطريق يسمى الحرابة، يسمى الحرابة، حد الحرابة اللي هو الحرابة هي قطع الطريق، تكوين تشكيل عصابي أو حتى غير عصابي، واللي هو الهجان اللي هو اللي بيثبت الناس. يعني لو انت ماشي في الطريق واحد راح موقفك يطلع المطوى، هات اللي تجيبك، خد اللي تجيبك تقطع يده، لا ده حد حرابة، حد حرابة ده فيها قطع يد ورجل، قطع يد ورجل. طب ازاي قطع يد ورجل؟ مش فاهم انا، يعني قطع يد ومين ورجل الشمال؟ لا لا هو الشمال على رجل الشمال، رجل الشمال على رجل اليد اليمنى والرجل اليسرى. اليد اليمنى ان شاء الله ما كل حد الله تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ورجل اليسرى تقطع من تحت الكعب. الرجل تقطع من تحت الكعب، ايه الكعب؟ العظم الناتئ على جانب الرجل اللي هو بذل الرجل. تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تمام كده. هذا الشخص اذا فعل به ذلك لن يستطيع قطع الطريق، فان استطاع راح واقف برشاش بيد الشمال وعمل لك كده. في هذه الحاله ماذا يفعل به الحاكم؟ يطلع لا يمكن، لا تقطع شيئا، خلاص ما ينفعش تقطع ايه. وده انت لو انت واحد حرامي سرق ايده اليمين، قطعت ايده اليمين راح سرق تاني تقطع ايده الشمال؟ العلماء قالوا ذلك، علي رفض ذلك رضي الله عنه. قال طيب كيف تقطع؟ ما انت لو قطعت ايده الشمال يبقى لا هيعرف يتوضا ولا هيصلي ولا هياكل ولا هيشرب، حرام عليه. تقول ده حرام وحرام يتموتوا من قبل كده، عشان كده. فالصحيح ان الحرامي لو سرق وليس قطع الطريق تقطع يد اليمنى، فان سرق مره اخرى تقطع يد اليسرى، فان سرق الثالثه لا تفعل به شيء. لا ما تقطع يد اليسرى، ما فيش قطع يد اليسرى. يقطع في اليد، يقطع اليد اليسرى لو ان هو انسان اعسر ودائما يستخدم شماله في الاذيه فتقطع هذه اليد. حسب ما يستقر كل يوم نعم. نعم هو اليد الفاعلة هي التي تقطع. الثالث يا شيخ؟ لا ما الثالث بقى، الحاكم يرى ما يراه وما يقتل تعزير، أو الحاكم يرى ما يراه يتحول من حد إلى حكم الحاكم تعزير. احنا هناخد الحدود، احنا قربنا ناخدها، احنا فضلنا شوية الطلاق كده وخلاص ونخش على الحدود دي في دروس يوم الاثنين. طيب فقطع اليد والرجل في قطع الطريق يسمى ايه؟ قطع الطريق الحين الحرارة. ودليلها قول الله عز وجل الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يقتل ويصلب وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فهذه اربع قوات. وكلمه او هنا ليست للتخيير، او ينفض ليست للتخيير وانما ترتيب، لانه اذا قتل وسرق قتل واخذ المال غير اخذ المال فقط، غير خوف فقط، غير قتل فقط. لانه قطع الطريق ممكن يقتلك كل حاجه، ممكن ياخذ المال وما يقتلكش، ممكن يقتلك ياخذ المال، ممكن يخوفك بس ينفض الارض يعني يسكن نجد الارض والسجن. لأن الآن عقوبة النفي كانت موجودة إلى عهد قريب، لكن الآن لم يعد هذا، فيستبدل بالسجن، لأن من سجن من سجن نفي. النفي هو السجن والتغريب؟ لا لا، التغريب هو النفي. والنفي السجن؟ والنفي ليس السجن، ولكن السجن بديل عن النفي. لأن من دخل السجن فهو لا من الأموات ولا من الأحياء. لأن أصل التغريب أنك تبعده عن أهله وعشيرته، فالسجن يؤدي هذا. السجن والتغريب ثلاثة واحد. أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا. لا أنت تقول إن السجن بديل النفي، كمن لم يجد الماء فإيه؟ فتيمم. فلو قلت لي هل يبقى معناها الوضوء تيمم واحد؟ يقول لك لا، الوضوء ليس الوضوء ليس النفي والتغريب واحد. لا لا لا لا لا لا، احنا لا نقول هذا، احنا نقول كما يقال كما يقول الشرع، نقول من لم يجد الماء تيمم، فمن لم يمكن نفيه سجن. خلاص كده، والتغريب هو النفي. لكن هل النفي هو السجن؟ السجن بديل النفي، كالتيمم بديل الوضوء، وليس هو النفي. السجن برضه بديل التغريب. ما هو التغريب هو النفي. التغريب هو النفي. التغريب يعني ايه؟ تغربه، يعني تجعله غريبا في مكان بعيد عن اهله، يعني يخرج خارج البلاد. طبعا مش كان في نفي. هو سعد غريب مجرم، ده الملحد، مش نفوه لنزيل كذا، واحمد عرب مش نفوه، والناس كتيره كانت تنفى قديما. النفي ده كان عقوبه موجوده من الازل، يعني خارج البلاد، خارج الدوله. اه في خارج البلاد، ما قد نقل هذا. انت الان لو انا طلعوني باسكندريه وادوني على عندكم الغنايم، ما نفوه. مظبوط. ولو اخذوا انسان من اسيوط ولا من سوهاج وودوه المنصوره الاسماعيليه، نفوه. النفي هو الابعاد عن الاهل ومنع من الرجوع طوال مده النفي. داخل باب الاسلام، داخل باب الاسلام. لانك لو نقلت باب الكفر فانت لم تنفه، وانما انت تريد فتنته. طيب، فالنفي والتغريب واحد، والسجن بديل النفي وليس هو النفي، كما ان التيمم بديل الوضوء. طيب، قال: وشق الجلد بالصوت، يعني الجلد بالصوت على كلمه قذف بها المحصن، يعني واحد شتم واحد بشتيمه فيها نيل منهم من جهه الزنا، فإنه في هذه الحالة يجلد 80 جلدة. والجلد من المعلوم أنه بشق الجلد، يؤذي الجلد ويشقه. قال: أو قطرة خمر، على كلمة أو قطرة خمر يدخلها جوفة. دخل شرب نقطة خمر، فإنه يجلد حد الخمر وهو 80 أو 40. الحاكم مخير في أي العقوبتين، لأن كلاهما عقوبة شرعية، 40 أو 80. قال: وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. يعني إنسان يدخل فرجه في فرج حرام فإنه يقتل رجما بالحجارة إن كان محصنا. يعني إيه محصن؟ سبق له الزواج. صحيح جدا، هو عدو متزوج، تقول سبق له الزواج، لأن معنى ذلك إن لو واحد متزوج وطلق وزنى يبقى أنت مش هترجمه، مش كده؟ أو ترمل يبقى أنت مش هترجمه. لا، هو من سبق له الزواج رجم. الحبرة أنه لابد من التجديد على المحصن، أن المحصن هذا عنده ما يحصنه. طب والآن؟ ما هو الآن هو سبق له الإحصاء، فيعرف ما معنى هذا، وأنه مسألة يعني متعتها قليلة. الشاب الذي لم يجرب هذا الأمر يظن أن متاع الدنيا كله في هذه الدقائق المعدودة. الإحصاء يتحقق بالدخول فقط أم بالعقد؟ لا، لا يتحقق بالعقد إحصان أبدا، وإنما لابد من الدخول. وزوج ولا يسمى المحصن محصنا إلا إذا دخل. قال: وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان، لو لم يسبق له الزواج، بمئة جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة. فهو نحى يأخذ 100 جلدة ويسجن سنة. وقلنا يسجن لأنه الآن غير متيسر موضوع النفي، غير متيسر موضوع. هل النفي هذا ورد عليك في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ده نص البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ده نص البخاري. تفضل. يعني هو النفي حرمانه من الاهل والعشيره. ابعاده عن الاهل والعشيره. طبعا هو العلمك هو ده، هو دي الغربه. وإذا تجد الشخص، لو أنت عندك مشوار في القاهرة ولا غيره، تنسك عاوز ترجع بسرعة لأن أهلك هنا. ما هو إذا جوز تاني ينفى من هناك. نعم. والتغريب على الأنثى كذلك اشتهى. التغريب على الأنثى بمعنى سجنها عند أهلها. قال: وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم منه. إنسان عاشر مرات أبوه أو عاشر أمه أو تزوج أخته، فهذا يفرق بين رأسه وبدنه، يقتل. والإجماع أن من تزوج امرأة محرمة فإنه يقتل، هذا الإجماع، ولا يكفر. إذا تزوج أمه ولا تزوج أخته، تزوج خالته، تزوج عمته، زنى أبوه وزنى أخته، عقب عقده وعزم الناس كلها وجاب جاتوهاته هذا يقتل ولا يكفر إلا يستحل إلا يستحل ولا يحتج بحديث العيب يعني حديث العيب في شخص معين الشخص هذا المعين حارب الله ورسوله كمان بعدما فعل وتزوج مرة أبيه حارب أنه لذا أرسل إلى الراية والراية لا تعقد إلا لمحارب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد تنفيذ حد فإنه لا يرسل راية ما يبعدش راية جيدة هل أرسل راية لجلد عياض بن حمار أكثر ما يؤتى به يؤتى به الناس تقبض عليه وتجيبه غير راية لكن كونه نصب الراية لواحد يوجهه يبقى هذه حرب هذا حرب فراح الحرب لهذا الرجل الذي الذي ليس فقط تزوج امرأة أبيه وأعرس بها وإنما هو رفض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحارب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يأتي به فذهبوا إليه فأخرجوه فقتلوه ولا سألوه ولا كلموه ولا أي شيء خالص فلو كان هذا الفعل كفر لوجب استتابته مظبوط لكن خلاص هذا حارب فيجب قتله مباشرة لا استتابة لمن حارب فلو كان زواج الأمة وزواج مرات الأب كفرا لوجب استتابة الشخص أولا ولوجب معرفة الشروط والموانع ثانيا ولا لا وإلا حد الزنا لم يطبق على ماعز إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فكان يجب أن هذا الرجل يؤتى به ما الذي دعاك أن تزوج مرات أبيك ربما يجهل ربما مكره ربما كذا ربما كذا لكن هذا الرجل حارب فلما حارب قتل دل ذلك على ان من تزوج امراه ابيه وزوج امه فانه ليس بكافر لانه لو كفر يبقى لابد من استتابه على طول لابد من استتابه والرجل لم يستتب اصلا فتفسير هذه حديثه عين خاصه لا يمكن نقلها ولا تعميمها على غيره ابدا ابدا فإذا الإجماع إن من تزوج أمه ولا خالته ولا عمته ولا جدته ولا بنته هذا يقتل يقتل حدا يقتل حدا لأن هذا فعل رهيب جدا فمن وقع على ذات محرم يعني عاشر أخته ولا حاجة وده منتشر على فكرة منتشر يعني الآن يقبضون على كثير من الآباء زنا بأولاده هل تكفروا أنه؟ قال فيفصل بين رأسه وبدنه أو ترك الصلاة المفروضة ما شاء الله على الكلام قال ترك الصلاة يقتل هنا على طول جمع ما بين أقوال الجمهور لأن الجمهور مالك والشافعي على أنه يقتل وأحمد يقتل ولكن أحمد قال يقتل كفرا والشافعي ومالك قال يقتل حدا والرواية الثانية عن أحمد يقتل حدا طيب قال أو تكلم بكلمة كفر تكلم بكلمة كفر طبعا يقتل بس برضو بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وأمر بقتل من وطئ ذكر مثله اللواط اللواط فمن وطئ ذكر مثله يقتل ويقتل مفعول به يقتل هذا وذاك الاثنين في مسألة الشروط والموانع استيفاء الشروط والموانع إذا استوفى إنسان الشروط والموانع في مسألة فيه هل بعد استيفاء ذلك يستفاد اه طبعا اه طبعا لان الاستتابه هي من شروط الموانع على طول فانسان يقال له انت فعلت كذا طيب هذا ليس فيه حد هذا ليس فيه حد بعد شروط الموانع مباشره ما فيش استتابه بمعنى ان من اخل بحق من حقوق الله كالزنا او القذف اذا توفرت شروط الموانع اقيم عليه الحد بحق الله ملوش فرصة للتوبة إلى إن كان قبل أن نقدر عليه أما الردة بالذات هذا أمر عمر رضي الله عنه هل حبستموه في مكان وأعطيتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثة أيام قبل أن تقتلوه هذا أمر من؟ رضي الله عنه هذا الاستتاب هذا الاستتاب لكن زنا هستتيبه ده خلاص سقط بحق الله فبعقبه بالنسبة للكفر بالذات الكفر بالذات هذا حق محض لله عز وجل فلا بد من استتاب لا بد من استتاب هو أعطيتموه كل يوم رغيفا وسقيتموه الماء ثم استتبتموه فإن تاب وإلا قتلتموه والاستتابة متفق عليها بإجماع هذا ما في خلاف الاستتابة أو تكلم بكلمة كفر كلمة كفر يستحق القتل فرق بين من استحق الشيء ومن عوقب به فأنت الآن وهذا التفريق بين الحكم والفتوى فإن سئلت وأنت طالب علم ما حكم من زنى محصنا؟ تقول يرجم. طيب ما حكم سين الذي زنى محصنا؟ تقول نقيم عليه شبه الموانع على طول. تاني لو سئلت ما الحكم في من زنى وهو محصن؟ تقول حكم الرجل. طيب ما حكم في عويص اللي زنى النهاردة في امرأة في فلانة؟ تقول هاتو ما تقوليش يرجم من فاسد ما يبص. تقول هاتو تعالوا بقى نشوف شروط الموانع فيك فنشوفه ما مجنون ولا مكره ولا مش عارف يعني ايه زنا ولا ولا ولا نتأكد من توافر شروط الموانع ثم نقول يرجم. فاسم تنزيل الحكم على الفتوى. الفتوى شيء والحكم شيء النوع شيء والمعين شيء ثاني خالص. فانت تقول ما حكم السارق؟ ها؟ طيب ما حكم فلان اللي قبضنا عليه حرامي؟ تقول تعال نشوف سرق قد ايه وسرق من مين. ما لو سرق من امه او من ابوه او من مراته او من اخوه مش هيقطع ايده. واذا سرق من غير ما ينقب الدار ولا يكسر الخزنه ولا يكسر الباب لن تقطع يده ايضا. ان لو خطف حاجه وطلع يجري هذا ليس رصا هذا لا تقطع يده هذا مختطف. المختطف والمنتهب النشال لو مد ايده في الجيب قطع بالكتر يبقى خلاص نقب على طول. فلا اذا في فرق بين الحكم والايه والفتوى. فرق بين النوع والعين على طول لابد. فتكلم بكلمه كفر هذا الكلام ابن القيم كله محمول على بعد ان تقام عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع. السكر من دون شكل موانع في الزنا؟ لا لا السكر في الزنا على طول. لو واحد سكر وزنا يبقى يعاقب على السكر ويعاقب على الزنا بما يراه الامام لكن لا يقتل لا يرجم. لا يرجم. المختلس لا تقطع يده. المختلس لا تقطع يده. الحاكم يتصرف فيه رب يقتل. واحد صراف يا اخواننا عنده خزنه مال في شركه سرق اللي في الخزنه كله تقطع يده؟ لا لا لان في مانع هنا. هو لابد يبقى فيه حرز وهو يكسر الحرز يكسر القفل يقطع الشيء ويدخل ياخد الشيء. هنا هو حاجه قدامه. انت رايح حاطط فلوس عندك فرن وعمال بتلم فلوس وحط فلوس على المكتب جه واحد رخصته طلع يجري قبضنا عليه نقطع ايده؟ لا حتى لو كان 1000 جنيه لا نقطع يده. لا هذا مختطف هذا منتهب لا تقطع يده. في شروط كما ذكرنا. فالمختلس لا تقطع يده. السارق شيء تاني. السارق له شروط 8 ذكرت لك منها بعضها. شروط 8 لابد يكسر لابد يكسر الحرز يكسر القفل ويكون سارق من غير ابوه ومن غير امه ومن غير مراته ومن غير ابنه من ويكون غير محتاج ولا جائع ويكون غير مجنون وغير مكره. اشياء كثيره يا اخوان. ويكون النصاب اللي سرقه معلوم اللي هو 3 دراهم فما فوق اللي هو ثمن مجن او ربع دينار. ماشي السكران ماله الزاني. السكران الزاني لا يرجم ان كان محصنا ولا يجلد 100 ان كان بكرا. في تعمد شرب ماشي تعمد ليزني. ليزني طيب هو نوى الزنا ولم يزني وهو عاقل. وهو عاقل ماشي يا اخوانا. هو شرب خمره عشان يزني ولا هو شرب خمره عشان يزني. اذا اللي حسيته 200 سنه دلوقت عليه شرب الخمر ونيه الزنا. شرب الخمر ونيه الزنا دول ثابتين عليه. بس الزنا ثابت على سكران واضح. والسكر مانع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم السكران هو فقام احدهم فاستنكه رائحه فمه فقال ليس به سكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السكران هو معنى كده لو كان سكران كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قطعا. والا ما فائده السؤال؟ الرسول لا يقول كلام عبثا لا يقول كلام كل كلام وجامع كلم. طيب فهنا الان هو سكر عشان يسرق وسكر عشان يزني فهعاقبه بتهمه نيه. ده قال لي انا سكرت عشان ازني فانا هعاقبه بنيه الزنا وهعاقبه بالسكر عقوبه السكر. اما الزنا اللي فعله ملوش حد. الحد التعزير ده تعزير. عارفين الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو ما حدده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التعزير ما يراه الحاكم. فالحاكم ممكن يرى شيء عقوبته لك ايه؟ اشخط فيه شخطتين واروح اضربه صوتين ومشي اقتله. طبعا انت الحاكم والتعديل بتاعك انت افعل ما تشاء، لانه بيفعل هو ما يكون لصالح المجتمع. ياخذ على ما بيدخل الحكم ويدخل فيه الشيخ يشرب ويقتل. لا يشرب ويقتل، القتل هنا حنشوف لو الحاكم رأى أن يقتله تعزيرا فلو أن يقتله إن ما كانش هيدفع العاقلة. وهنا قول الأهل العلم أنه إذا سكر فقتل ليس العاقلة شأن، لأن العاقلة في القتل الخطأ، وهذا قتل شبه عمد، وقتل شبه العمد فيه خلاف بين أهل العلم، فصلناه في التفسير لو أنت فاكر. وحقيقي في الحدود سيأتي لا تخلقوا الحدود دي هتيجي عندنا بالتفصيل. بالنسبة لرأي الحاكم المستدل مش لابد من طلع الشرع ولا هو الجواب؟ الشرع ما هو الشرع ما جابش نص. هذا نوع كيف رأي الحاكم؟ الشرع طلق الخيار ماشي مش لابد يبقى تحت برضه بالجهود الشرعية؟ ليه ايه؟ طب ليه ايه؟ لو هو جه لو الحاكم قال لنا يا جماعة الراجل ده دلوقتي سكر وعمل كذا أنا أعمل فيه، تقول له ايه؟ يقول لك أنتوا علماء طلاب علم هاتوا لي آية ولا حديث أمشي عليه يا إخوان، تقول له ايه؟ هتقول له اعمل اللي انت فيه؟ ها؟ اعمل ما ترى؟ يقول لك انت شور عليه كما اشار علي رضي الله عنه واشار على عثمان وعلى على عمر رضي الله عنه. يدخل الشيخ اذا حكم الحاكم فاصاب يدخل. بس هو التعزير هو في الغالب اصابه من الحاكم ما لم يتعدى كالحجاج. يعني الحجاج يقول ان قلت لانسان اخرج من الباب فخرج من الذي من غير اقتله، هذا تعزير شديد جدا منه واجتهاد منيل على عينه. هو فاسق. ماشي انتوا بس ما تحاولوش كلام الحدود والفقه ياخدكم، عشان الكتاب غرضه قصدي الترقيق، غرضه الترقيق. طيب قال وقتل الفاعل والمفعول به وامر بقتل من اتى بهيمه وقتل البهيمه معه، وأمر بقتل من أتى البهيمة وقتل البهيمة معه. فإنسان عاشر معزة أو عاشر بقرة فإنه يقتل وتقتل البقرة. وطبعا قتل البقرة، طب ذنب البقرة إيه؟ البقرة خد بالك مقتولة مقتولة، مش كده؟ لا مقتولة مقتولة، هي مقتولة مقتولة، إذا هذه لا يعد عقوبة لها، لأن أصل مآل البقر والغنم والإبل وكله قتل، فإذا لا عقوبة ولا شيء. لكن هذا تنكيل بصاحب البقرة، لأنه إن كان هو أو أهله فهذا إهمال منهم فيستحقون خسارة هذا المال، وإن كان غيره من المتسيبين من المهملين فالمعاقب بهذا بإفساد هذا المال عليه. إلى جانب أنه ربما يكون هناك شيء في البهيمة إذا عوشرت من بشر ربما أضيرت ضررا شديدا ففسد لحمها، ربما والله تبارك الله أعلم. لا تؤكل، لا تؤكل، لو كانت تؤكل لقد زب تذبح، مش كده؟ لكن قد تقتل وما قد تذبح. قال وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالجماعة، وهذا تعزير منه وليس حدا، لأنه لم يفعل، ولو كان حدا لفعله، لأن لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف عن أمر من أمر الله جل وعلا. وغير ذلك من العقوبات التي رتب على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي لتلك الجرائم وحسب الوازع منها. فالله هو رتب العقوبات بحكمة سبحانه جل وعلا. فأنت ممكن تسأل بعض الأسئلة، طب دلوقتي السارق مثلا تقطع إيده اللي سرق بها، طب الزاني لماذا لا تقطع فرجه الذي زنى به؟ ابن القيم يجاوبك بشرط، يجاوبك على هذا السؤال، يجاوبك على هذا السؤال. والقاذف لماذا يقطع لسانه الذي قذف به؟ هذه عقوبة شديدة جدا، أشد من الذنب اللي عمله. هو شتم واحد تقطع أنت لسانه، منعته من ذكر الله وقول لا إله إلا الله والصلاة والتوبة، منعته، فهذه عقوبة أشد من الذنب. الشارع راعى أن يكون العقوبة على قدر الذنب. فشوف هنا يقول إيه، فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفي فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع. واحد أكل البراز، الرجيع من البراز، واحد بيأكل براز، فنادر ولا ولا كثير؟ ده أندر ما يكون، بل لا يعلمون فيما ورد عن شخصا أكل رجيع ولا لا، لكن نعلم أن الكلب يرجع في قيد. طيب لو إنسان أكل براز قبض عليه، ما الحد الشرعي عليه؟ يبقى الحاكم يقول له روح يضربه يضربه كما يرى يرى يضربه يشتمه يهزقه يفعل ما يشاء. وشرب الدم كأكل وشرب الدم واحد شرب دم الدم نجس أصلا ما يعني نجس فإنسان شرب الدم فهنا الحاكم يعاقبه بما يراه حتى لا ينتشر هذا الفعل. وأكل الميتة برضو نادر ولا لا نادر لكنها فهذه أشياء الطباع لا تتجه إليها وهي لها حكم الندرة فترك فيها ذكر الحد وترك الأمر على التحريم والتعزيز. دم يدخل فيه دم الترسة ما هو دم الترسة هو دم سمك فهل الدم هذا مسفوح يشرب أو لا يشرب مسألة خلافية العلماء. ابن حزم يرى نجاسة كل الدم حتى دم السمك صحيح أن دم ما يؤكل لحمه ليس بإيه بنجس والدليل أكلت لك سعود سلام ايه ده عمالقة عديد قدامي هبكرة سطاحل ابن مسعود رضي الله عنه في حديث صحيح مسلم ذبح جزورا ثم أتوا عليه أثر الدم والروس الروس وصلى بهم أحسنتم. فالطباع لما تكون غير ميال لشيء فإذا حدث هذا الشيء الشرع اكتفى بالتحريم والتعزير. وما كان في الطباع داع إليه كحب الزنا وشرب الخمر رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع. بالله عليك لو الشرع لم يعاقب على الزنا لانتشر الزنا في الناس. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وعظمها وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع ذلك التغريب. يعني يديله 100 جلدة ويغربه سنة. وذكرنا التغريب هو النفي فإن لم يجد النفي استبدل بالسجن. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران يعني فيها المفسدة وفيها الشهوة كان حده القتل كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قويا السحق لا السحق في نص حبس الحبس في البيوت حتى يتوفرون الموت هذا الغالب للسحق أو يرجع الأمر إلى الإمام. وليس كاللواط اللواط يقطع الفعل المفعول لأن هذا اللواط يؤدي إلى تخنيس الرجال وإذا يضيع الجهاد. أما السحاق هل سيؤدي إلى مفسدة بالنسبة لمقاتلة العدو؟ فمفسدة السحاق غير مفسدة اللواط وهما ذنبان بشعات لكن هذا مفسدته غير مفسدته مختلفة فلا بد يكون العقوبة مختلفة لا بد. قال ولما كان بها السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجنائي العبد به الجنائي كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه. قاطع الطريق بيقطع بإيده ورجله قطعنا له إيده ورجله طيب فكفينا شره. ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنبه والقاذف لو بيشتم بإيه فلا نقطع لسانه إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية حرام أنت منعته من كل طعم ولا يبلغها فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. اللي يقذف تديله 80 جلد هيبطل. وإذا النساء لو المرأة بتشتم امرأة من بلكونة وخدها الحاكم كلتها في الشارع 80 جلدة عمرها ما هتشتم امرأة تانية خلاص. فإذا العبرة في الحد أن يكون إيه زاجر لكن تقطع اللسان لا. فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ طيب لو إنه قطع الفرج حتى طيب هل هيظهر عليه أثر العقوبة؟ لا لا خلاص يبقى الشخص اللي ماشي ما بعرفش عمل ايه لكن اللي ايده مقطوعه كل واحد من الناس لا نسرق خلي بالكم ادي لكن اللي مقطوع الفرج ما حدش يعرف فبالتالي لن يرتدي على الناس لكن رجم وجلد يعطي ردع للناس. قال فهل افسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصيه؟ قيل لا لوجوه احدها او احدها صح ان مفسده ذلك تزيد على مفسده الجنايه اذ فيه قطع النسل وتعريض الهلاك. لو قطعت انت فرجه ممكن يموت ممكن يموت فعلا وفي نفس الوقت قطعت نسله ممكن هذا الرجل يا اخواننا يروح يجيب لك 10 علماء بعد كده مين عارف. قال الثاني ان الفرج عضو مستور لا يحصد بقطعه مقصود الحد من الرجع. واستجل أمثاله الناس لن تعرف. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها في وضوئه وإحسانه صدقاته وغيره بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا ليست للفرج فقط بل تعم جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى بتخصيصها ببطعة منه، لأن اللي بيتمتع بالزنا مش بيمتع فرجه بس ولا لا، بيمتع أجزاء كثيرة جدا، فالجلد شمل الأجزاء كلها والرجم كذلك. فعقوبات الشريعة جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، إن ربك حكيم عليم. والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، عارفين القدرية؟ خلاص، أو يجمعها الله للعبد، يعني يعاقب شرعا ويعاقب قدرا، يهلك ماله وكذا، وقد يرفعها عمن تاب وأحسن. قوله وقد كان ليش لها اللزوم، لكن قوله وقد يرفع عمن تاب توبة غير نصوحة أو توبة ناقصة، لكن من تاب توبة من النصوح يرفعها الله عز وجل عنه، هي العقوبات القدرية الشرعية. بارك الله فيكم.